شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم. شفت تذكر واحنا صغار توازن عمري وعيوني زغرت هواي جاغ الراي أغمض خاف يندون. شفت تذكر واحنا صغار توازن عمر وعيوني صغرت هواي جاهل راي أغمض خاف يلقوني. الحايب ذاك أشمع طويه وأغمض وأحسب العشرة وعيد شمال لعبت نار ورد مني الشميس حمره أهوس حيل أدق على الماي أريد يصير شتمنه أشلع طين من القوح وأسوب ويت بالجنة. أنا مصاحبك غاب اجيتك ميت ليمناك بعد حتى بشغلات أبد ما أزعلي عليك أيام أحلى أيام يلب جد ما كثر دروي نقص الخوف زعت النوم انضف رنقابك وقلبي. عليك أيام أحلى أيام يلب جد ما كثر دروي نقص الخوف زعت النور انضف رنقابك وقلبي. اتفقنا نحب سوى وحده اللي يحلم صاح بيقاده اللي بجرت قلم بغداد وبجرت نفس ورده. كبرنا وزغرنا الصعبه عزيز الضوه بالظلمه ما نزرع بذمه الغيم على البلكي زرع وغشمه. ربينا وعيشنا احباب سويش جم جرح طاب تعلمنا احنا وصغار نحب يدالي دقيقة. قضيت فراق بس اشتاق شوية تراب لجروحي حجي بلا ناس ما يرتاح تصيح الصايحة بروحي. قضيت فراق بس اشتاق شوية تراب لجروحي حج بلا ناس ما يرتاح تصيح الصار ويلي يسوى العمر يسوى ويالما بي صدق بلوى كنا نصاحب مرايات زمان المر والحلوة مثل بوسة عطش للماي قبل وادي النبي الملقى على الماكو اختلفنا هواي الورد ما يلقى لي شبقة هم تعود لي حمامي أم من ينام دور الطيبة قبل ذيك ويرد سلام مسلام